بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية، وما زلنا في المقدمة لهذا العلم الجليل. قلنا إخوتي الكرام أن علم الحديث علم جليل القدر، وأن المرء لا تستقيم له الأمور ولن يستقيم له علم من العلوم حتى يدرس هذا العلم، وذلك لأنه ما من علم من العلوم إلا ويحتاج فيه إلى الأسانيد. فالتفسير مثلا، أنت الآن حينما يفسر المفسر كتاب الله عز وجل فبما يفسره؟ إما أنه يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقل أقوال السلف الصالح، وكذلك بلسان العرب. فلا شك أنك حينما تحتاج إلى تفسير آية وتوضيح تلك الآية إلى تفسير آية وتوضيحها، لا بد أن ترجع في ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه الآية؟ هل بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء؟ هل لهذه الآية سبب نزول معين؟ وأسباب النزول أيضا تتعلق بالسنة، هل لها سبب نزول معين؟ لأنه مما لا شك فيه أن أسباب النزول مؤثرة في الأحكام، وهكذا. أو ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس رضي الله عنه، أو كعبد الله ابن مسعود، أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرف لهم باع طويل في تفسير كلام الله عز وجل، لا شك أنك حينما يقال قال ابن عباس في هذه الآية كذا، تحتاج أن تعرف هل ثبت هذا عن عبد الله بن عباس أم لا. ولذلك فإن أئمة التفسير الأكابر كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كتاب ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، هو من أعظم كتب التفاسير الذي يفسر القرآن بالمأثور. فإنك حينما ترجع مثلا إلى ابن جرير رحمه الله تعالى تراه ينقل في تفسير الآية أقوال الأئمة، فإن كان فيها نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وإن لم يكن هناك نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نظر في الموقوفات. من الصحابة تكلم في هذه الآية؟ فإنهم أعلموا بتأويل كتاب الله عز وجل من غيرهم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أئمة التفسير من التابعين كمجاهد بن جبر وكسعيد بن جبير، وهؤلاء تلك الطبقة التي تلت طبقة الصحابة رضوان الله عليهم، وكل ذلك يسوقه بأسانيده، حدثنا فلان عن فلان. فترجع أنت مثلا إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنه، فحينما تراجع الأسانيد وتجمع طرق هذا الأثر، فإذا بك ترى أنه ضعيف. وإذا كان الأثر ضعيفا إذن لا يصح أن ننسب هذا القول لابن عباس رضي الله عنه، ولا أن ننسب هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه، وهكذا. إذن مسألة العلم ومعرفة كلام أهل العلم في آية من الآيات بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم نزولا بعد ذلك بالتابعين ومن تبع، فإنها تتوقف على معرفة الأسانيد وصحتها من ضعفها، فلن يستقيم لك الأمر حينئذ حتى تعرف هل ثبت هذا أم لم يثبت، وهكذا. إذا انتقلنا مثلا إلى الفقه، فأنت حينما تستدل بمسألة من المسائل في حكم من الأحكام ترجع لا شك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فترى أن الفقيه ينقل آثارا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب الآثار دي لو ضعيفة يبقى الحكم مش هيثبت. طب لو أنت ما عندكش دراية بعلم الحديث كيف تعرف أن هذا الأثر صحيح أو ضعيف؟ لا شك أنك ستكون عالة على غيرك، فلن تصل بعون الله عز وجل إلى مرتبة التي أردتها، اللي هي مرتبة الاجتهاد. وكذلك مسائل العقيدة، حتى المسائل المتفق عليها في العقيدة، فلا شك أن عقيدتك مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحابة والتابعين ومن تبع، هؤلاء هم سلفنا الصالح، وكل ذلك منقول، ولذلك فإن كتب العقيدة المتقدمة جلها كتب مسندة، كتب العقيدة المتقدمة جلها كتب مسندة، بمعنى أن الإمام يتكلم في المسألة فيسوق ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيده، كشرح أصول الاعتقاد مثلا للكائي أو السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو كذلك لعثمان الدارمي أو غيرها من تلك الكتب التي اعتنت بعقيدة أهل السنة والجماعة. إذن تحتاج أنت حينئذ إلى صحة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل الكبرى التي ربما تغير مسار حياتك واعتقادك، فأنت تعتمد فيها على صحة الأسانيد. إن لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما صحش إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ما يدل على أن الله عز وجل له سمع وبصر مثلا، يبقى حينما ينفي النفاة عن الله جل وعلا السمع والبصر وتأتي أنت بدليل فلا ترى صحة هذا الدليل، أو ترى أنه ضعيف، أو لم تقف على شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، لا شك أن هذا سيحدث عندك ضعفا، أو أن بعض الجهلة والوضاعين الكذابين حتى ينشروا عقيدتهم كما كان يفعل الشيعة والخوارج وغيرهم، حتى ينشروا عقيدتهم ما الذي كانوا يفعلونه؟ كانوا يختلقون أحاديث وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنت من تش معتني بهذا العلم بعلم الحديث ليس عندك فيه دراية واسعة، لا تعرف الصحيح من الضعيف، لا شك أنك ستقع في بلايا وطامات عظيمة، وربما تختل عقيدتك وتفسد، وربما تضل بسبب ماذا؟ تقول والله أنا قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كذا، يدل مثلا على التشبيه أو على التمثيل أو غير ذلك من تلك العقائد الباطلة، ها؟ لكنك إذا ثبت عندك أن هذا ضعيف أو موضوع أو أنه من وضع الكذابين وضعوه على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلا شك أن هذا يؤدي إلى صفاء عقيدتك وصحتها. يبقى لو جينا نشوف أي علم من العلوم وجدنا أنه عال على علم الحديث، أي أنك تحتاج إلى علم الحديث في كل علم من العلوم، لأن كل علم مبناه على الأدلة، والأدلة وصلت إلينا بالأسانيد، حدثنا فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كان قد نهى في أول الأمر عن كتابة الحديث، ثم بعد ذلك أجاز الكتابة، فقد جاء رجل من أهل اليمن وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال صلى الله عليه وسلم لما طلب الرجل قال يا رسول الله اكتبوا لي، عايز حد يكتب لي ما تقولون ما تقول، فقال اكتبوا لي أبيشا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث، وقد نهى عنها في أول الأمر خشية أن تختلط بكتاب الله عز وجل، ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بثه بين الناس، فجاء جماعة من الصحابة قد اجتهدوا في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما عرفوا بالمكثرين، المكثرين من الصحابة، فكأبي هريرة رضي الله عنه، وكأم المؤمنين عائشة، وكأبي سعيد الخدري، وكأنس بن مالك رضي الله عنهم، وكجابر بن عبد الله، وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم قد أكثر من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثه بين الناس. ثم جاء بعد ذلك في الطبقة من تبع الصحابة رضوان الله عليهم، فأخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تفرقوا في البلاد، وصارت هناك عدة مدارس، كل مدرسة من تلك المدارس مبنها على صحابي من الصحابة. فمثلا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه متواجدا في المدينة، وكان ابن عباس رضي الله عنه في مكة، وله مدرسة ولها طبيعة معينة. ثم انتقل ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك إلى بلاد العراق، فكانت له مدرسة أيضا ولها طبيعة معينة، وكل مدرسة من تلك المدارس قد استقت مادتها، استقت أصل علمها ومادتها من الصحابي الذي ذهب إليها، وحسب اجتهاد الصحابي نشأ التابعون لهم بإحسان فأخذوا منهم هذا العلم، وانتشر علم الحديث في كل ربوع الدنيا. المدارس كانت لها صفات مختلفة، المدرسة اللي كانت في مكة تختلف عن المدرسة اللي في مدينة على حسب اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا في مكة والمدينة يعني لم تدخل ثقافات ولا حضارات مختلفة، فكان الصحابة يعتمدون على الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أماكن أخرى كبلاد العراق وغيرها دخلت ثقافة بلاد فارس وغيرها، وكذلك في الشام، فاحتاج الصحابة أن يجتهدوا، فاجتهدوا في مسائل القياس، إن هم يقيسوا مسألة على مسألة، ويقيسوا مسألة حادثة ما كانش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم على أخرى. فظهر ما يسمى بالرأي فين؟ في العراق. وأما أهل المدينة فكانوا متمسكين به بالأثر، بدأت مدرسة الرأي ومدرسة الأثر، الأثر اللي تعتمد على الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اعتمادهم على الحديث أكثر. لماذا؟ لأنهم لم يحتاجوا إلى أكثر من ذلك، لأن أهل المدينة ما زالوا على الفطرة، وأهل مكة ما زالوا على الفطرة، ما دخلهمش الأعاجم، فالثقافات الأخرى ما أثرتش، فما كانش في مسائل حديثة كثيرة، فلم يحتاجوا إلى اجتهاد ونظرا، بخلاف بلاد العراق والشام فإنهم احتاجوا إلى اجتهاد ونظر، لأن في مسائل حادثة كانت مش موجودة قبل ذلك بسبب تلك الثقافات التي وردت أو التي كانت موجودة فيها، فحدث هذا الاختلاف الذي ذكرته لكم باختلاف المدارس. ثم بعد ذلك جاء أهل العلم وبدأوا في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في القرن الثاني. بدأ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أمر رجلا من أهل العلم هو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكتبها، وبدأ بالفعل يجمع، وبدأ العلماء في وضع المصنفات، بدأوا يضعون مصنفاتهم ويؤلفون، بدأوا كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه، ثم بدأوا بعد ذلك بتصنيفه يعني بتقسيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قسمه على الأبواب، يعني على الأبواب، يعني الكتاب الأول كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، في كل كتاب من الكتب يذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده بنسميه تقسيم على تقسيم السنة على الأبواب، ممتاز. ثم بعد ذلك هناك من قسمها على المسانيد، يعني على المسانيد يعني يجيب مسند الصحابي، أحاديث الصحابي كلها يجمعها في مكان واحد، فيبدأ مثلا بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، ويبدأ بأبي بكر، مسند أبي بكر رضي الله عنه، ويذكر الأحاديث اللي ورد عن أبي بكر عنده بأسانيده هو، ها يعني حدثنا فلان عن فلان أن أبا بكر قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي رضي الله عنه. فقسموا الكتب هذه على المسانيد، وهي ما تعرف بكتب المسانيد، وأشهرها مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والموطئات كموطئ الإمام مالك، نفس موضوع كتب السنن، في عندنا السنن، الموطئات، المسانيد، المعاجم، المصنفات، كل دي أسماء لكتب لها طريقة معينة في التصنيف. المصنفات والموطئات اعتنت بنقل الأحاديث والآثار، ها مقسمة على الأبواب زي ما قلت لكم، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب. نفس الكلام في كتب السنن كسنن الإمام ابن ماجه وسنن الإمام الترمذي وسنن أبي داود وإلى غيرها من كتب التي صنفت على السنن، دي مقسمة على الإيه يا جماعة؟ على الأبواب، أحسنتم. الموطئات كذلك مقسمة على الأبواب، المصنفات كذلك مقسمة على الأبواب، بس المصنفات فيها ميزة زائدة، وهي أنها تعتني بنقل الآثار، الآثار اللي هو كلام الصحابة والتابعين ومن تبعهم. يعني أنت مثلا لو قيل لك في مسألة أو في تفسير قال مجاهد رحمه الله تعالى كذا وكذا، ترجع لإيه؟ ترجع للمصنفات. ورد مثلا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه المسألة الفقهية كذا وكذا، أجيب كلامه ده منين؟ مسند بالإسناد إليه، ها؟ لأن إحنا بنبحث عن أصل كلامه وروده، لو ما تلقى لهش إسناد نعرف إنه متألف، طب جايبه منين؟ كيف وصل إلينا إذن؟ وما من شيء وصل إلينا إلا وصل عن طريق الإيه؟ وصل عن طريق الإسناد. طب لو ما فيش إسناد يبقى دل ذلك على عدم صحة هذا الشيء الذي أو هذه المسألة التي وصلت إلينا، يبقى كل اعتمادنا يكون على ورود ذلك عن هذا الذي ورد عنه، سواء كان من الصحابة أو التابعين أو من تبع، بالإسناد إليه. طيب المصنفات دي بتجمع كتب، بتجمع آثار السلف، كلام عن سعيد بن جبير، كلام عن مثلا أبي موسى الصحابة رضي الله عنه الأشعري، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وانت نازل شوية الطبقة التي بعدها ممكن تلاقي كلام عن الحسن البصري، تلاقي كلام عن قتادة بن عم السدوسي وهكذا. كل هؤلاء أنت أين تجد أقوالهم في المسائل الفقهية؟ تجدها في كتب المصنفة، وفي التفاسير تجدها في كتب التفاسير المسندة ككتاب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان، أو مثلا تجدها في كتب سنن سعيد ابن منصور في جزء متعلق بالتفسير سعيد ابن منصور وغيرها من الكتب التي صنفت على صنفها أصحابها مسندة. تمام. العقيدة كذلك إذا رجعت إلى كلام الأئمة ترجع إلى الكتب المسندة في العقيدة فتجد كلامهم قد دون في هذه الكتب بالأسانيد كشرح أصول الاعتقاد للالكائي أو كتاب السنة الإمام أحمد أو كتاب السنة البربهاري أو غير ذلك من الكتب التي صنفت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي جمعت لنا تلك العقيدة الصافية المباركة. انتشر في القرن الثالث بقى علم الحديث جدا، وظهر ما يعرف بعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال. يعني ايه؟ يعني لما دخل الكذب وبدأ الناس يكذبون ويؤلفون على النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولوا لا، لابد ان احنا نحط علم يضبط لنا مثل هذه الامور. اعمل ايه يا جماعة؟ علم مصطلح الحديث. فوضعوا علم مصطلح الحديث ده او علم الحديث لعدة ابواب. يعني علم الحديث عندنا لأكثر من فرع، فرع اللي هو المصطلحات اللي احنا هندرسها الوقتي، مصطلح الحديث، العلل، الجرح والتعديل، واحنا بندخل حاجة حادثة اسمها التخريج. التخريج ازاي تعرف تجمع طرق الحديث، يعني الاسانيد بتاعة الحديث ده من كتب السنة كلها، وان شاء الله نبقى نعمل دورة فيها بإذن الله عز وجل، نسجل فيها عدة سلسلة يعني بإذن الله تعالى مختصرة حتى يتسنى لإخواننا ولأخواتنا إدراك ومعرفة هذا الفن. العلل ده شيء دقيق جدا، ربنا سبحانه وتعالى وهب له رجالا من الأمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وكعلي بن المديني، وفي الطبقة التي بعده مثلا أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي. علم العلل ده أنت عشان تحكم على حديث ممكن إسناد يكون صحيح، لكن لما تجمع طرق كلها تجد فيه وهما معينا، في وهم كده أو خطأ، ده بيسمى بعلم إيه؟ بعلم العلل. خلاص. هذا العلم أيضا لا يعرفه إلا الجهابذة. الجهابذة اللي هم الأكابر اللي عندهم قدر كبير جدا من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمننا هذا لا يتأتى هذا إلا لمن مارس علم الحديث واجتهد فيه ونظر ودرس أحوال الرجال ودرس كذلك الأحاديث سواء المرفوعات أو الموقوفات أو غير ذلك، وكانت عنده دراية واسعة بجمع طرق الحديث من الكتب والمسانيد والمصنفات والمعاجم، ها، علشان يقدر يقول إن الحديث ده فيه خطأ في المتن. عندنا الحديث فيه إسناد وعندنا متن، هنعرف إن شاء الله كل هذه التفاصيل بإذن الله عز وجل. يبقى عندنا علم العلل وعندنا علم المصطلح. مصطلح الحديث اللي هو أعرف يعني حديث صحيح، يعني حديث ضعيف، والتعريفات دي كلها، ويعني حديث حسن وهكذا. ده علم مصطلح الحديث اللي هو مصطلحات هذا الفن، وده اللي احنا هندرسه بإذن الله عز وجل في مرحلتنا هذه. طب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل ده العلم الثالث من علوم الحديث. الجرح والتعديل ده عبارة عن يا جماعة، هو عبارة عن معرفة أحوال الرجال. مش احنا قلنا ان الأسانيد مكونة من رجال وصيغ؟ يعني محمد يقول حدثني او سمعت حدثني اخبرني، دي تسمى ايه؟ ها، الصيغة. احسنتم، يعني صيغة التحمل اللي من خلالها تحمل هذا الحديث. فيبدأ يتحمل الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة وهكذا. خلاص يا جماعة، لازم أنا أعرف الرجل المحدث ده درجته إيه، هل هو ثقة هل هو ضعيف، أعرف هو تحمل الحديث من الشيخ سمعه ولا ما سمعوش، أسقط شيخ ولا ما أسقطوش، كل ده أنا بعرفه عن طريق هذا ليه؟ هذا العلم اللي هو علم مصطلح الحديث. تمام. يبقى عندنا علم الرجال، الجرح والتعديل، يعني العلل، مصطلح الحديث وهو الذي سندرسه بإذن الله عز وجل. طبعا بدأ علم الحديث ينتشر في القرن الثالث الهجري، والله جل وعلا خلق له رجالا، وظهر الأئمة بعد ذلك، أئمة الحديث الستة، الإمام البخاري صنف كتابه، والإمام مسلم صنف كتابه، والإمام أبو داود، والإمام الترمذي، والإمام ابن ماجة، والإمام الدارمي، يتسمى بالكتب الستة، هذه الكتب الستة، يبقى البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، دي تسمى بالكتب الخمسة، وكذلك كتاب الإمام الدارمي رحمه تعالى، ثم موطأت زي موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغير ذلك، انتشرت الكتب وصنفت السنة وجمعت بفضل الله عز وجل، وصنف الأئمة كذلك في الجرح والتعديل وأحوال الرجال. فعندنا كتاب التهذيب وتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال، فيهم أخبار الرجال، لو أنت وقفت على اسم معين تقدر تعرف ثقة ولا لا، من اللي طعن فيه، من اللي تكلم فيه، أحاديث اللي هو تكلم فيها، كل شيء قد جمعه الأئمة بفضل الله عز وجل، وتمت النعمة والمنة وجمع هذا العلم. وإننا لنفتخر أهل الإسلام بهذا العلم، فما من أمة إلا وقد ضاع العلم بينها وبين أنبيائها أو بين نبيها إلا نحن، فإن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أسانيد بالإسناد، فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث فخر لهذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نبدأ في كتابنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.